الايه؟ بشهر. طب التقبيل هذا ناشئ عن شهر، ومع ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه تقبل ولم يتوضا. اذا من قيده بالشهوه ليس بصحيح. والراجح كما ذكرت لكم انه ينطق الى الحياه، يخرج شيء من المادي او ما ينطق الوضوء من البدر. الان نقرا انظر نشوف ماذا سيقول الامام الشوكاني في شرح هذا الحديث عن ابراهيم التيمي عن عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضا. وهو ابو داود والنسائي. قال ابو داود هو مرسل. مرسل ايه؟ مرسل جلي، لان ابراهيم قطعا لم يسمع من عائشه. معنى اخوان فعلا لم يدرك عائشه ولم يسمع من عائشه. وقال النسائي ليس في هذا الباب احسن من هذا الحديث، وان كان مرسل فهو بيتكلم ان الترمذي يتكلم عن هذا الحديث في مفرد، والا هناك شواهد الصحابه الشيخ الالباني في الشواهد وطرق اليه. وخرج ايضا احمد الترمذي قال سمعت محمد بن اسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث، وقد رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عروه بن الزبير عن عائشه. وخرج ايضا ابو داود من طريق عروه المزني عن عائشة. وقال القطان هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي حبيب بن ابي ثابت لم يسمع حوره. وقال ابن حزم لا يصح في الباب شيء. يصعب الافرادات اما بالمجموع فلا باس. وان صح فهو محمول على ما كان عليه الامر قبل نزول الوضوء من الناس. طبعا ابن حزم ظاهري او لمست النساء عملها على ظاهرها مجرد اللمس والجهد مرر، فهذا ليس بالصحيح هذا ابن حازم. وروى الشافعي من طريق معبد بن نوبان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضا. قال ولا اعرف حال معبد. فان كان في قدر فالحجه تقول فيما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال الحافظ روي عن عشرة أوجه. من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافة وضعفها انتهى وصححها ابن عبد البر ومن وجمع ويشهد له حديث الأب بعدها. والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قد تقدم ذكر الخلاف وعن عائشة رضي الله عنها قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لمعترضة بين يدي اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يمطر مسني برجله. رواه الترمذي رواه النسائي. الحديث قال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح. طيب يقول وفي دليل على أن لمس المرأة لا ينطق الوضوء. قد تقدم الكلام عليه يعني في مثل المسألة وتأويل ابن حجر فيما سلف قد عرفناك أنه تكلم لا دليل عليه. ابن حجر الأول هذا الحديث ليه؟ لأنها مسها يعني إيه من وراء الحاجة من وراء الثوب مثلا معنى، أو أن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام والخصائص لا تثبت بالاحتمال. الخصائص ليست نص بالاحتمال. بارك الله فيك. اذا ابن حجر في الفتح تكلم في تاويل هذا الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام كان يغمز عائشه لكي تكبت رجليها لضيق المكان لكي يسجد ويصلي اذا اراد السجود. طيب عائشة رضي الله عنها ألم تضع يدها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام لما فقدته من فراغ بالفراش ورأته يصلي وجدته يصلي، فهذا مس أيضا، ومع ذلك لا ينقض هذا الوضوء. معنى يا إخوان، والأصل عدم النقض إلا أن يأتي دليل يفيد النقض، لأن النقض تشريع، والتشريع لا يثبت إلا بدليل صريح. معناه فأين الدليل الصريح في النقض؟ أولى مثل النساء مصروف مؤولة بقرائن وأدلة، هي هذه التي نذكرها كتقبيل صلى الله عليه وسلم. واحد، كونه صلى الله عليه وسلم يغمز رجل عائشه تكفينها، كونه صلى الله عليه وسلم كونها رضي الله عنها تضع يدها على قدمي النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه. والاصل عدم النقض، الاصل هنا لا نقول هذا ناقض الا بدليل صريح. معنا يا اخوان؟ طيب تعالوا بنا نشوف كده. انا عائشه رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته ووضعت يدي على بطن قدمي. ازاي بقى على بطن قدمي ازاي؟ ها؟ عندي فريد، ها؟ ازاي؟ اجعل وجهك كذا ورجلك كذا. عرفنا السجود ازاي؟ يلا نسجد. ايوه. ضم، خليك زي ضم قدمي، رص عقبي، وهكذا السنة. سنة الإنسان يفتح يديه وسجد كده، لا، ولذلك يدها وقعت على قدميه. لو هي رجل متفرقة، لو رجل متفرقة هنا ما تقع على قدميه. أحسنت. معنا يا إخوان، ولهذا ذكر أن السنة بالساجد إذا سجد يرص عقبيه هكذا، يرص إيه؟ عقبيه هكذا. كانت النبي عليه الصلاة والسلام هي لما جاءت تلمس يدها وقعت على قدميه. لو كل واحدة مفترقة هنا واحدة مفترقة هنا، لا. شوفوا إزاي، قالت ووضعت يدي على بطن قدميه وبالمسجد هما منصوبتان، وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. الحديث رواه البياقي ايضا، وذكره ابن ابي حاتم بالعلم من طريق يونس بن خفان عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا، قال لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا. رواه مسلم في آخر الكتاب عن عائشة فقالت خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند أهليه في آخر الكتاب. طيب من عند أهليه فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت ومالي لا يغار مني على مثلك. فقال لقد جاءك شيطانك. فقالت يا رسول الله أو معي شيطان الحبيب؟ قال وهو الطبراني بن معجم الصديق في الحديث عمرة، هو نقول لك متزوج بنتين بين نارين، بين نارين مشكلة عويصة يملك يملك يعني مشكلة عويصة كده. الله المستعان، واللي بيتزوج ثلاثة المشكلة أكبر. ها؟ أنتوا عارفين بارك الله فيكم المغيرة بن شعبة يقول أحصن 300 امرأة في الإسلام كان رجلا من زواجا رضي الله عنه. معنى إخوان يطلق ويتزوج، يطلق ويتزوج 300 من قال 70. كان يقول الرجل يعني واحدة هاي يحيط معه ويطول معه الوقت مع تنتين بين نارين، ما دي هيرضي دي ولا يرضي. فعلا كان في واحد ماشي بيتنادي بكده ويكلم نفسه مصر. واحد يقول له انت مالك سافر ها؟ انت مش عارف انا فين؟ مش عارف انا فين؟ قاعد يكلم نفسه وعد ايه؟ العشرة كاي ضرب مش عارف كم سنة مش عارف ثمانية كاي ضرب كم قاعد يعمل كده ويقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. واحد يسأله قال انت مش عارف انا شيء براس ها؟ الله يعلمه يا ابن الإنسان يعني اللي عنده ضرة ولا عنده روحان واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث يعني يحتاج عقلية كبيرة وتركيز وحزم وحسم وضر مش لعبة. بارك الله فيك. قال وراه الطبراني في المعجم الصغير من حديث عمرة أنا أو في الحديث الثاني عائشة رضي الله عنها راحت تدخل أصابعها ها في رأس النبي عليه الصلاة والسلام، شوف شعره مفروض ولا مش مفروض. شوف ازاي؟ فراه طبراني في المعجم الصغير من حديث عمرو عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت انه قام إلى جاريتي مريح. شوف ازاي؟ فكنت ألتمس الجدار فوجدته قائما يصلي. فأدخلت يدي في شعري لأنظر ابتسم أم لا، فلما انصرف قال أخذك الشيطان بعائشة. وفي محمد بن إبراهيم عن عائشة قال إن أبي حاتم لم يسمع من أبي عائشة الذي طاع. والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض، هذا خلاصة استشهاد الحديث عنه. وقد ذكرنا الخلاف فيه. قال المصنف رحمه الله هو الجد ابن تيمية وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوات انتهى. إذا ممكن كده نتذكر ما هي المواقف التي مرت معنا عند فريق يلا بسم الله من أول أبواب النهار. واحد ها ها قال من أول أبواب النهار من أجل نتذكر المعلومات وننساها السكار. نعم واحد باب الوقوف الخارج من السبيل اغلب ما يخرج من السبيلين نار اغلب مش كله طبعا اخوان لان ايضا العلماء مختلفون في الريح تخرج من قبل المرء ريح هل هي ناقضة ولا غير ناقضة؟ خلاف وصحيح انه ليس بنقض. معنى يا اخوان؟ طيب الوضوء بالآية من خارج من السبيل من السبيل أي لها سبيلين الأكثر والأغلب أنه ناقض. وهناك مسائل مختلف فيها داخل أشياء تخرج من أحد السبيلين هل هي ناقضة أو غير ناقضة؟ مش كل ما يخرج يكون نقض يعني غالب غالب. طيب باب الوضوء خارج النجس من غير السبيلين هذا ايضا في خلاف ده في خلاف يعني ممكن عبره عفانا الله يكون تخرج من جرح مش من احد السبيلين والله يعني ولا ينقض من باب الاحتياط لو توضا لا باس يعني اخوان في فرق. طيب ها اللي بعده ايه بقى؟ ها؟ النوم الوضوء من النوم قلنا لا ينقض الا النوم الذي يدري بالحس والشعور ولا يدري بالاصوات من حوله هذا هو الراجح. ها اللي بعده ايه؟ ايوه يا شيخ محمد ها؟ مس اللي احنا خلصناه ده مس المرأة وبين ما هو الراجح فيه. طب تعالوا إلى باب الوضوء من مس القبول. الوضوء من مس الفقر واحد مس ذكره بلا حال بآلة اللمس ليركب سواء بظهر كف أو ببطن كف وسواء ناسي أو ذاكر، ما حكمه على أربعة مذهب؟ مذهب يقول بالنار، مذهب يقول إيه؟ أنا بنقض النار. طيب مذهب يقول بعدم النار، خلاص. مذهب يقول إذا كان بشهوة، ومذهب يقول مستحب أن يتوضأ. كم الآن؟ الصحيح في هذا كله أن مس الفرج سواء ببعض الكف أو بظهر الكف بلا حاجة، سواء كان سريعا ناسيا أو عميدا ذكرا، أنهم وسيأتيكم البرهان على هذا تحت هذا العنوان وتحت هذا الترجمة. شيخ سيد وضحت المسألة؟ صار. شيخ مجدي وضحت المسألة؟ باب عموم مس القبول، يمس الإنسان فرجه. طيب هل الفرج يشمل القبول كذلك؟ الصحيح أنه يشمل. طيب المرأة نفس الشيء. طيب الطفل الصغير انت بتغسله ولا المرأة بتغسله؟ لا معناه عن بصرة بنت صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا، رواه الخمسة وصححه الترمذي. عندكم شيء؟ ما شاء الله البوفيه بتاعكم ما شاء الله كبوفيه أهل الكويت. لو شفت بوفيهات أهل الكويت يتمنوا دائما يكونوا هناك، ولا في الحملات بتاع الحج دي ما تشوفوهم يتمنوا يكونوا عندهم بيت إلى عصاير في الثلاجة عيد بما شيء. الآيس كريم ده أنواع، الأطعمة بقى أنواع، بس تدخل تحمل الصحن كده والتجد التاج ينزل فيه أوتوماتيكيا. ما أستطيع احنا في الكويت اليوم ما شاء الله زي الله خير خلي يجرى الشيء في ظلم نفسه. بس المشكلة أنا زي مسرع فعلا عشان أبكر المسجد، فما رد على محل الشيخ جمال معانا وأنت وجدته مفتوحا، فإذا بي أتصل إذا بي الحرامية أو المجرمين أو لا استرد منه ما كتبت أصلا. الصايب إلا لله وإنا إليك راجعون. قلت له عملوا اتصلت عليك النايم قال أمشي من محل إلا راح حصل ست مكاين مسجد. قلت لك مكينة كل مكينة بألفين ولا حاجة. بس الله أكبر قبل الفجر قبل الأذان بربع ساعة. الرجل التجار من فوق يصيح فيهم يا بتعملوا إيه؟ اسكت مالكش دعوة. حملوا السيارة حملوا مش السيارة بدون أرقام بدون حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليس لها من دون ذلك شيء. قالوا بالله ودعوا ان الله يرجع الامن والامان للبلاد، يرجع الاستقرار. لا عندنا مصائب عندنا معاصي وذنوب كثير. اي والله هذا الشباب صف حاول على السلف والنهي. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول عن بصرة بن صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا، قال الخمس رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري وصح شيء في هذا الباب. وفي رواية أحمد بن النسائي عن بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. الحديث أخرجه أيضا مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ابن الجروح. قال ابو داود قلت لاحمد حديث بصرة ليس بصحيح، قال بل هو صحيح وصححه الطبري ويحيى بن معين وحكاه ابن عبد البر وابو حامد بن الشرطي تلميذ مسلم والبيهقي والحازم. قال البيهقي هذا الحديث وان لم يخرجه الشيطان لاختلاف وقع في سماع عروه

جميل خليك معنا كل ما هنخلص اهو احنا بنغلق الارض كده والساعة تيجي ونقوم نصلي الضبوسي عند مجالس طويل ها والبلد شوف الشيخ احمد حازم وكان يبدو الشيخ القلوية في بلنا بينزل الطلب من العصر الى العصر الى العشاء العصر نعم من العصر ها وزي من مكة بظبط لك 10 أيام دور عنه في بلنا زي من مكة أحد علماء مكة حرامي بظبط لك نمسكهم من العصر إلى العشاء وإنجازات وشروحات والطلبة يسجلون ويكتبون احنا بنعمل عم شوف الاعطار بساعة سحرة كثيرة شوية كده في الدول راح يكون كل ده محسوب من الاعطار عمرك صحيح الذي تقضيه بطلب بطاعة الله عبادات هو ده عمرك اللي يروح بالله بقى في حياته مش ده هو لو تسأل الله يستر الله يسلمك. قال فوسط بينه وبين ابيه ابا بكر ابن محمد بن عمرو. وبعدين ايه؟ احنا لو ما حضرناش مش هنقل غالبا بننام صح؟ غالبا يعني لو نمنا رايح علينا رايح من مصيرنا ولا لا يا شيخ؟ اذا خير لنا ان نبقى في هذه المجالس ولو كانت بهذا التوقيت ان ايه؟ ربما جعلنا في النوم وبعضنا استقرارنا على نامش ها وبعضنا تعود النوم في هذا النوم في الساعة اللي يسمون فيلولة تعود بقى الفيلولة كده فيلولة والفيلولة بعد ايام بعد الوقت الحجرة انما لا الفيلولة انت بتحب الفيلولة عشان النص حسام على كل حال صحيح يا اخوة هذا الوقت فيه بركة الله حتى لو مفيش درس الإنسان قاعد يسافر كده ولا يستغفر فيه واحد. الأرزاق تقصر في هذه الساعة. اللهم بارك لأمة الكلمة. أما اللي ينامو لك في الساعة 11 ولا ناس على بعض الظهر. أضاع خيرا وحرم خير كثير. فواظبوا حتى لو ما في درس واظبوا على هذه استيقاظ في هذا الوقت. من وقت المبارك وعندكم هذه الجديدة نعمة. نعمة. الهوى الرائع الصافي النار روحوا كده روحوا كده غمار الطريق تشعر انت داخل بدون صدر الهواء مش صحيح ولو تعالى طب ارجع تاني كده وانت داخل تبدا تاخد الهواء جميل كل ما صنع السموم هنا ها؟ انت عليك بسهام الليل بقى هم بيعملوا كده وانت تعمل كده ولا ايه؟ هم صح هيعملوا السموم كده واحنا نعمل سهام عليهم كده اهو الصعب خلاص هتهزأ بالدعاء وتزدري وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تبطي ولا امل وللامل انقضاء انت بس كده الناس يقوموا بالصعب هي مش هتيجي بالمباراه ما هم عملوا مباريات كتير عشان مصنع الغيبات ده بس بلد السموم عاملوا مبارك كثير تعالى نعملهم هنا ها احتياج طب انت هتعمل ايه بقى؟ قول لي كده اقوى سلاح الدعاء لو كل الناس يقوم بقى بصدق واخلاص يدعون ربهم سبحانه وتعالى هل يستجيب؟ يستجيب اي والله لا بارك الله فيك حسبنا الله ونعم الوكيل أنا بذكركم بالقصة اللي كانت أيام البغداد قبل ما يجيهم الروس وبعدين قالوا نجيبهم الروس بالسلاح والغازات السنة والطيران هيرش ترش بغازات السنة يخوف الناس قبل غاز الروس اللي يعني يستاهل فكان الناس العوام في فطرتهم يقولون هو الطيران ده من تحت العرش ولا من فوق العرش؟ قالوا لا ده من تحت العرش قالوا ما دام من تحت العرش فسيكفينا الله اياه ما تخافوش فكان في يجي طيران محمل بالغزال فعلا السم المميت الله سبحانه وتعالى يرسل رياح

لا عندكم البخاري قال في حديث بصرة ايه اصح والقول قول من والقول قول من امام اهل الصناعه الحديثيه جبل الحر وامير المؤمنين حديث قال اصحاه عمرو بن علي الفلاس وقال وعندنا اثبت من حديث بصرة وروي عن علي بن المديني انه قال وعندنا احسن من حديث بصرة قال الطحاوي اسناده مستقيم غير مضطرب. شوف الطحاوي ممن يناصر ابا حنيفه في هذا ان مس الفرج لا ينطق. يقول قال الطحاوي اسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث مسلم وصححه ايضا ابن حبان الطبراني وابن حازم. طيب ابن حبان من المسائل معنا اخوان والطبراني ينظر اين صححه وابن حازم كذلك مما صححه. قال وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرع ضرقط بيهم وابن الجوزي وادعى فيه النسخة ابن حبان والطبراني وابن العرب والحازم وآخرون وأوضح ابن حبان وغير ذلك. وقال البياقي يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق بن علي أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد الرواد. وكما قلت لكم اغلب احالي يعني طرقي شديده الضعف الا طريق واحد خفيف الضعف لكن ليس هناك ما يشغله من خفيف الضعف مثله. قال وحديث البصره قد احتج بجميع الوقت وقد اهيل دعوى الناس بتاخر اسلام البصره وتقدم اسلام طرق ولكن هذا غير دليل هذا غير دليل على الناس يعني ليس دليلا على الناس عند المحققين من أئمة الأصول. وأيد حديث بصرة أيضا بأن حديث طلق بن علي موافق لما كان الأمر عليه في قابل له. يعني الأصل إيه؟ عدم المرض، الأصل عدم المرض. فجاء حديث طلق بن علي لا بصرة نجعله الأصل. الذي ينقل عن الأصل التغير الجديد بأن المس يكون ناقضا هو حديث بصرة بن صفوان فيتعين المصير إليه والقول به وأن مس الفرج مطلقا يكون إيه؟ ناقضا. قال وحديث بصرة ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجع لكثرة الطرق وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده ولأن بصرة حدثت فيه بالدار المهاجرين والأنصار هم متوفرون وأيضا قد روي عن طرق بن علي نفسه أنه روى من مسك فرجه بالإطراف أخرجه الطبراني وصححه. قال يشكي أن يكون سمع الحديث الأول من النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا ثم سمع هذا بعده فوافق حديث بصرة. ده كلام موضوع علمي دقيق. وايضا حديث طلق بن علي من روايه قيس بن طب تعالوا شوفوا قيس ماله. قال الشافعي قد سالنا عن قيس ابن طلق فلم نجد من يعرف وجوده. وقال ابو حاتم وابو زرعه قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجه انت. والظاهر ما ذهب اليه ابو حاتم. وقد روي عن مالك القول بنجد الوضوء استحباب الوضوء لا ايجاب الوضوء وهذا مدى رابع كما ذكرت لك. ويرده ما سياتي من التصريح بالوجوب في حديث ابي هريره وفي حديث عائشه ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون اخرجه الطريق الصحيح لكنه حديث ضعيف وهذا دعاء بالشرط لا يكون الا على ترك واجب والمراد بالوضوء بالوضوء غسل جميع الاعضاء كوضوء الصلاه لانه الحقيقه الشرعيه وهي مقدمة على غيرها على ما هو حق في الأصول. لأن بعضهم يقول إيه؟ يغسل يديه تقضيع أمر لغوي هذا أمر لغوي. إنما إحنا عايزين إيه؟ الحقيقة الشرعية الوضوء الشرعي. وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون أو قد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حال ويدل له حديث أبي هريرة هذه وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون مسه بالباطل كفي. وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض إيه الوقعة بس عدل إلا إيه الوقعة سواء والصحيح مطلقا يرفض الوضوء سواء كان عمدا أو سهوا. فحديث الباب ترفض رفع الخطأ بمعنى رفع إثمه إلى حكمه. طيب نكتفي بهذا القدر على أمل التطبيق مع هذا الكتاب إن شاء الله يوم الاثنين صباحا بإذن الله عز وجل لنكمل بقية إيه المواضيع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خطيب الجمعة اليوم إن شاء الله في هذا المسجد الشيخ محمود نجيب.